من صبح نعشة الجزء الثالث عشر صفحة 332، وهذه نسخة أمان من هذا النمط كتب به عن بعض متقدمي خلفاء بني العباس ببغداد، أوردها أبو الحسين أحمد بن سعيد في كتاب البلاغة الذي جمعه في الترسل. الحمد لله المرجو فضله، المخوف عدله، بارئ النسم وولي الإحسان والنعم، الصادق في الأمور علمه، النافذ فيها حكمه بما أحاط به من ملك قدرته، وأنفذ من عزائم مشيئته كل ما سواه مدبر مخلوق وهو أنشاه وابتدأه وقدر غايته ومنتهاه. والحمد لله المعز لدينه الحافظ من حرماته ما تربض المتربضون، عن حياطته المذكي من نوره ما دأب الملحدون لإطفائه حتى أعلاه وأظهره، كما وعد في منزل فرقانه بقوله جل ثناؤه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والحمد لله الذي بعث محمد رحمة للعالمين وحجة على الجاحدين، فختم بها به النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، وجعله الداعي إلى دين الحق والشهيد على جميع الخلق، فأدى إليهم ما استودع من الأمانة وبلغهم ما حمل من الرسالة، فلما أنقذ الله به من التورط في الضلال والتهور في العمي والجهالة، وأوضح به المعالم والآثار، ونهج به العدل والمنار، اختار له ما لديه ونقله إلى ما أعد له في دار الخلود من النعيم الذي لا ينقطع ولا يبيد، ثم جعله في لحمته وأهله وراثة بما قلدهم من خلافته في أمته، وقدم لهم شواهد ما اختصهم به من الفضيلة وزلفة الوسيلة في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق صلى الله عليه وسلم، منها ما أخبر به من تطهيره إباهم ليجعلهم لما اختاره معدنا ومحلا، إذ يقول جل وعز: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومنها ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من مساءلته أمته المودة، فقد أوضح لذوي الألباب أنهم موضع خيرته بتطهير إياهم، وأهل صفوته بما افترض من مودتهم، وولاة الأمر الذين قرن طاعتهم بطاعته. ولم يجد الله بعظيم من منه وإنعامه يدعم أركان دينه ويشيد أعلام هداه بإعزاز السلطان الذي هو ظله في أرضه ودوام عدله وقسطه، والحجاز الزائد لهم عن التظالم والتغاشم، والحسن الحريف عند مخوف البوائق وملم النوائب، فليس يكيد ولاته المستقلين بحق الله فيه كائن، ولا يجحد ما يجب لهم من حق الطاعة جاحد، إلا من انطوى على غش الأمة ومحاولة التشتيت للكلمة. والحمد لله على ما تولى به أمير المؤمنين في البدء والعاقبة من الإدلاء بالحجة والتأييد بالغلبة عند نشوه من حيث وطأة الخفض، متبعا لكتاب الله حيث سلك به حكمه، مقتفيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث استنابت أمامه، باذلا لله نفسه، لا يخضه وعيد من تكبر وعتى، ولا يحشه خذلان من أدبر وتولى، منتظرا لمن نكث عهده وغدر ببيعته والتمس المكرمه في حقه الآيات الموجبة في قوله: ثم بغى عليه لينصرنه الله، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، مكتفيا بالله ممن خذله، مستعينا به على من نصر، لا يستفزه ما أجلب به الشيطان من خيله ورجله وهو في أنصاره المعتصمين، لا تستهويهم الشبهة في بصائرهم، ولا تخونهم قواعد عزائمهم في ساعة الأسرة من بعد ما كادت تزيغ قلوب فريق منهم، فكتبهم أمير المؤمنين وإن هدهم لعدوه ينتظرون إحدى الحسنيين من الفلج المبين والفوز بالشهادة والسعادة، فليس يفلتهم عن حقهم ما يتلقون به من الترغيب والترهيب، ولا يزدادون على عظيم التهاويل والأخطار إلا تفحصا وإقداما، متمثلين لسير إخوانهم قبلهم فيما اختص الله عليهم من شأنهم، يقول جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان بداية جند أمير المؤمنين في حربهم التقدم بالإعذار والإنذار والتخويف بالله جل وعز وأيامه وما هم مسؤولون عنه في مقامه من عهوده المؤكدة عليهم في حرمه وبين ركن كعبته ومقام خليله المعلقة في بيته الشاهد عليها وفوده. فكان أول ما بصرهم الله به حجته التي لا يقطعها قاطع ولا يدفعها دافع، ثم ما جعله الله عليه من التناصر والتوازر الذي فت في أعضادهم ورماهم به من التخاذل والتواكل. فكلما نجمت لها قرون اقتدسها الله بحد أوليائه، وكلما مرق منهم مالك أثار الله مهجته وأورثهم أرضه ودياره ومخلوعهم المبتدئ بما عادت عليه نقمته ونتاله قد أعلق بالردة وصرحت خياطينه بالغدر والنفس، يرى بذلك الذل في نفسه وحزبه وتنتقص عليه الأرض من أطرافها وأقطارها ويؤتي بيانه من قواعده ويرد الله جيوشه مفلولة وجنوده مخلات عن مراكزها مقموعا باطلها وليس مع ما ناله من سخط الله جل وعز نازعا عن انتهاك محارمه ومآثمه ولا محدثا عن حائجة يحلها به إحجاما عن التقحم في ملاحمة الملابسة له في عاجل ما يرديه ويوبقه وعاجل ما يرصد الله به المعاندين عن سبيله الناكبين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، إذ جمع الله له متباين الألفة وضم له منتشر الفرقة على معرفته بحربه وحزبه وعدوه ووليه ومن سعى له أو عليه أو أطاع الله أو عصاه فيه، من واف ببيعة أو خاتر بآل وذمة، جدير أن ينعم بجميل نظره كافة رعيته ويتعطف عليهم بحسن عائدته ويشملهم بمبسوط عدله وكريم عفوه وتقديم أهل الأفكار المحمودة في المواطن المشهودة بما لم تزل أنفسهم تشرئب إليه وأعينهم ترنو نحوه لتحمد عنهم عاقبة الطاعة ويجعل لهم الوفاء بما وعدهم من الجزاء إلى ما ظهره لهم من حسن المثوبة ومزيد الشكران. وأمر لفلان بكذا ولمن قبله من أهل الغناء بكذا، وآمن الأسود والأحمر ما خلى الملحد ابن الربيع فإنه سعى في بلاد الله وعباده سعي مفسدين والتمس مقد وصائق الدين، فجميع من حل من مدينة السلام آمنون بأمان الله غير متبعين بالديرة ولا مطلوبين بأحنة، فلا تدخلن أحدا وحشة منهم لضغينة يظن بأمير المؤمنين الانطواء عليها ولا يحملنه ما عفى له عنه من ذنبه على خلاف ما هو مستوجب من ثواب طاعته أو نكال معصيته، فإن الله جل وعز يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فاحمدوا الله على ما ألهم خليفتكم من إثابة أهل الصوابق منكم بأوفى سعيهم والتطول على عامة جنده بما شملهم برزقه وحسنت عليهم عائدته وما تعطف به على أهل التفريط من إقالة هفواتهم وعثراتهم حتى صرتم بنعمة الله إخوان مترافدين، قد أذهب الله أضغانكم ونزع حساءك صدوركم وورد ألفتكم إلى أحسن ما يكون وصرتم بين متقدم بغناء ومقمع بإحسان، فحافظوا على ما يرتبط به راهن النعمة ويستدعى به حسن المزيد إن شاء الله تعالى.